الهموم يعانى غقده من النوم قزتني وقلبي هواجسه مع الهم لعبت به ويا حرك دقات قلبي تشاوتني وغنى لها الشيطان صوت انت لعت به على مركبة الهم والهم شالتني ولا بحر الياس ركت ورست به وليا صورت خلي مع الطيب نبتني وليا قمت ما غير الخيال تلفت به يا ويلي في سيطرتكم تولتني كتب حبكم في القلب وموضح كتبه أشهد على حبك ملوك ويشهد ضميري من وينين انت انا حسب اراعيك بالذكرى وذكرك يقوتني ويا غاب ذكرك ويش عاداتك قوت به ولا من بغيت اسجع عن صورتك جتني مع الطيب ولا علمك الناس ما جت به ولا من بغيت اسجع مع الطيب ولا علمك الناس ما جت به عليك الضمير مهايم وانت هاحتني ابو بالشمال من المعالق هبت به